قفلت التلفزيون وقفلت الاوضه ودخلت انام. قام بالليل طلع البنات فين؟ قالت له طلعوا عند الناس اللي فوق عشان يكملوا الفيلم. ايه التربيه دي؟ تربيه دي خطوره، دي خطوره. اخر النهارده البنت فتحوا عنين البنات وفتحوا عنين الاولاد، والعيشه بقت حرام. العيشه اكترها بقى حرام دلوقتي، كل واحد عايز فلوس. فهموش مصدر الفلوس منين، فهمني فهمش. ولو دام الحال على هذا المصير مظلم جدا، لان احنا ما بنحاربش اسرائيل، ده احنا بنحارب ربنا. لو الحرب بيننا وبين اسرائيل تبقى سهله اهو بنقتل بعض، انما ده احنا بنحارب من لا يغفل ولا ينام. وربنا قال كده في الحديث القدسي، قال ايه؟ اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. النهارده اصبح هدف الناس كله مجد، مش واحد بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ما فيش ارضى النهارده، انما فيه مجد. اسمك في اي وسيله. عصابه في الغربيه النهارده خطفه ولد عنده 13 سنه، لو بيلعب الكوره خطفوه. بعد ما انخطف الراجل، ابوه فين الولد؟ مش لاقيه. جاي له جواب بعدها بيومين بيقول له ادفع 300 جنيه وحطهم في السبت اللي فيه عيش المحطوط في الغيط، هرد لك الولد. الراجل يجيب 300 جنيه منين؟ الراجل يجيب 300 جنيه منين؟ سبحان الله. شوف هذه اخلاق القريه. اهو الكلام ده في القريه، قريه في الغربيه. هذه اخلاق القريه. ادفع 300 جنيه نجيب لك ابنك. الراجل معاه 300 جنيه. منين؟ يفهم منين؟ بعدها بثلاث ايام ماشي على الغيط، لقى رجلي في مكان وايدي في مكان وراس في مكان. لم العمليه طلع ابنه. طلع ابنه. ايه؟ عصابات شيكاغو؟ امال ايه؟ امال ايه؟ وربنا يبارك لنا في عهد الامام وتوفيق الدين والناس اللي بيعلمونا البطوله يا اخي. ربنا يبارك لنا فيهم. امال ايه يا سيدي؟ ايه البطوله؟ عصابات شيكاغو. اسال الله العلي العظيم ان يتوب علينا. اسال الله العلي العظيم ان يرحمنا. اسال الله ان يغفر لنا. اسال الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا. اسال الله ان يجعل اخرتنا لا اله الا الله، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها،